الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن فيها أي في الألواح الجزئية والكلية كل شيء مستطاع. فإذا باعتقاد الفلاسفة أن في العالم الأعلى كعالم العقول، بل وفي عالم الأخلاق كل شيء حاضر من جزئي وكلي، كل شيء ثابت سواء كان من المعاني الكلية والحقائق الثابتة أو كان من المعاني الجزئية. فباعتقادهم جميع الحوادث التي كانت أو ستكون كلها منطبعة في النفس الفلكية. لاعتقادهم بأن الأخلاق شاعرة عاقلة، ففي نفسها نفسها الناطقة المعاني الكلية والحقائق العامة المعقولة ثابتة، وفي نفسها المنطبعة كل الحقائق الجزئية وحوادث عالمنا هذا ثابتة أيضا في النفس المنطبعة الفلكية. فلذا قال: فإن فيها أي في الألواح، أي في الألواح الجزئية وهي النفوس المنطبعة الفلكية، الجزئية وهي النفوس المنطبعة الفلكية، والكلية وهي النفوس الناطقة الفلكية باعتقادهم، والعقول أي الملائكة. كل شيء مستطار ثابت متحقق. قال تعالى: ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واستشهد المصنف بثبوت هذه الحقائق عند العالم الأعلى من العقول والملائكة والأفلاك بهذه الآية الشريفة، فقال: ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا شك ولا ريب أن ما جاء على لسان الحق سبحانه وتعالى، أن ما جاء على لسان الشرع المقدس لا ريب فيه. لكن هل المراد من الكتاب المبين الذي كل شيء مستطر فيه وثابت أهي الأخلاق بنفوسها الناطقة والمنطبعة؟ وهل هذه الحقائق الثابتة عند عالم أعلى كالملائكة أو العقول أو الكتاب المبين أمر آخر؟ فمثل هذا يحتاج إلى مراجعة التفاسير والروايات الواردة في مثل هذا المقام. إلا في كتاب مبين، ما المراد من الكتاب المبين؟ هل هي تلك الألواح؟ هل هي العقول والأفلاك؟ أو الألواح أمور أخرى وحقائق أخرى ثبت فيها كل شيء من الأدل؟ أو يعني ترجع إلى ترجع إلى ما خلقه الله وأودع فيه كل الحقائق، أو هي أمور أخرى، أو ترجع إلى العلم الإلهي. على كل هذا بحث يحتاج إلى مراجعة. وقال تعالى: كل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء فعلوه، يعني كل ما فعله الفاعلون في الزبر. وفسر الزبر أي في عالم المجردات ثابت، في الزبر أي في عالم المجردات ثابت. الكلام نفس الكلام، هل المراد في الزبر في الآية الشريفة هو ثبوت الحقائق في عالم المجردات والأخلاق، أو المراد من الزبر حقيقة أخرى وكتب أخرى معنوية هي عند الله سبحانه وتعالى؟ فتكون الكتب المدونة في عالمنا هذا كمثال ونقش وحكاية عن تلك الحقائق النورية والكتب الأصلية الأساسية التي هي عند الله سبحانه وتعالى. ولا يبعد أن هذه الكتب المنزلة من الكتاب المجيد والكتب التي نزلت على بقية الأنبياء عليهم السلام إنما هي حواكي عن تلك الكتب في عالم آخر بنحو نوري ثبتت من بواسطة الحق سبحانه وتعالى. فكانت رسما للحقائق، رسما للواقعيات، وناموسا لكل الوجود يستفيد منه الإنسان ويستفيد منه الملائكة، فتستفيد الخلائق جميعا من تلك الكتب النورية والحقائق الثابتة المعنوية، فهي فوق عالم الملائكة. لعله من باب الاحتمال نقول أن الكتاب الحقيقي هو كتاب أوجده الله سبحانه وتعالى فكان قانونا لعالم الإمكان، وذلك القانون الذي هو حاكي لكل عالم الإمكان، كل موجود على قدر سعة وجوده وقابليته يتمكن أن يشاهد منه قدرا. ولذا شاهد منه الأنبياء كل على مراتبهم قدر، حتى شوهد بتمامه بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولعل هذا أقرب من كون الحقائق ثابتة عند الملائكة، لأن ما شاهده الرسول الأعظم فوق ما شاهدته الملائكة، بل ما شاهده آدم عليه السلام، وعلمنا آدم الأسماء كلها، الأسماء التي شاهدها آدم عليه السلام ما شوهدت بواسطة الملائكة. فإذا من تأمل في الآيات والروايات يرى كتابا معنويا هو رسم وحكاية لكل عالم الوجود بكل مراتبه، يحكي الحقائق بكل مراتبها في عالم الوجود من عالم الوجود والإمكان، لا يتوصل إليه إلا العظماء بنفوسهم، وما توصل إليه الإنسان بفرده الأتم وهو الرسول الأعظم، ما تمكن أن يتوصل إليه ملك مقرب أو أي موجود من الموجودات. فإذا الألواح الحقيقية لم تكن منتقشة في عالم الملائكة ولا في عالم الأفلاك، بل عالم الملائكة والأفلاك هي دون عالم الإنسان، والإنسان شاهد حقائق، أي شاهد ألواحا نورية هي هي أم الكتاب لعالمه. فإذا نقول لا يحتاج الإنسان من أجل أن يعرف الحقائق أن يتصل بالمبادئ العالية، أي أن يتصل بعالم الأفلاك أو بعالم العقول والملائكة، لأن الإنسان الأتم هو الكلمة التامة، فكونه فوق كون الملائكة، وإذا كان فوق كونها فإذا هناك حقائق ثابتة نورية هي فوق عالم الملائكة. بها رسمت الخطة للوجود، فسار العالم إلى غايته اللامتناهية. وقال تعالى كل شيء فعلوه في الزبور، أي في المجردات على تفسيري وكلامي المصنف. وكل صغير وكبير مستقر، أي كل شيء ثابت لا شك ولا ريب فيه، لكن أهو ثابت كما يقول المصنف في عالم الملائكة والأفلاك، أو في عالم فوق هذا العالم، أو هو حقيقة نورية، فوق هذا العالم الإنساني بوجوداته الخاصة. هذا العالم الإنساني يسير على طبق تلك الحقائق النورية التي ليس بينها وبين الحق واسطة، فهي قبل هذا العالم، وإن كانت من عالم الإنسان. ولا غشاء في المفارقات للمادة. إذا قيل المفارق، المراد المفارق للمادة أي المجرد. ولا غشاء في المفارقات للمادة، لما كانت المجردات وجودات نورية، الوجودات النورية لا حجاب فيها، لا فجورة فيها كالمادة. المادة حتى الشيء الواحد يخفى بعض أجزائه عن بعضها الآخر، فالحجار كل جزء منه لا يعلم بجزئه الآخر لفجورة عالم المادة. فعالم المادة عالم حجاب وغطاء، عالم امتناع. وإن كان الوجود كله علم، لكن العلم في عالم المادة علم ضعيف. وعالم المجردات أي عالم العقول عالم نوراني، وإذا كان عالما نورانيا فلا حجاب بين نور ونور، فالأنوار في العالم الأعلى متعاكفة كالمرائي، ما يكون في مرآة ينعكس في المرآة الثانية، لكن كل مرآة تعكس المعاني النورية على قدر سعتها الوجودية، ولذا قال ولا غشاء في المفارقات أي في المجردات، حتى لا ينتقش النفس الناطقة التي هي من المفارقات بما فيها، أي بما في المفارقات. قد توجه للعبارة، عالم الملائكة عالم نوري، فهو كالبراء المتعاكسة ينعكس ما في بعضها على بعضها الآخر. فقال وكذلك النفس الناطقة، لأنها من عالم النور والتجرد، لا بد وأن تنعكس عليها ما هو من عالم المجردات. فكل ما هو في عالم أعلى وهو العالم المجرد، كما يتعاكس بعضه مع بعض، يتعاكس مع النفوس الناطقة فيكون مشاهدا للنفس الناطقة. فكأن قائلا يقول إذا كانت النفس الناطقة من عالم المجردات، والمجردات أنوار متعاكسة، كيف لم تنعكس الحقائق على النفس الناطقة، وهذا من المسلمات أن الإنسان لا يعرف من الحقائق إلا القليل القليل. قال: كلام متين، لكن لا ننسى أن الحجب في عالم المادة والقدرات في عالم المادة هي التي صارت سببا للغشاوة والغطاء في عالمنا هذا. ولذا نرى أن النفوس الناطقة التي لم تشتغل بعالم الحس ولم تحجب بواسطة عالم المادة عن درك الحقائق، شاهدت الحقائق بمشاهدة هي أرفع من عالم المجردة، كنفوس الأنبياء ونفوس الأولياء الله. فإذا النفس بما هي نفس لولا قدورة المادة لشاهدت الحقائق في عالم المجردة، وإنما منعت عن مشاهدة الحقائق لما لها من الحجب بواسطة ارتباطها بعالم المادة. ولذا قال: ولا غشاء في المفارقات حتى لا ينتقش. النفس الناطقة التي هي من المفارقات، النفس الناطقة من عالم المفارقات أي من عالم المجردات، فإذا يجب أن تنتقش فيها الحقائق التي هي في عالم المجردات بما فيها أي بما في المفارقات، بما فيها أي بما في المفارقات. فكل ما هو في المفارقات يجب أن يكون حاصلا منتقشا متضحا لدى النفس الناطقة، وإن كانت كل نفس على قدر سعتها، كما وأن العقول والمجردات أي الملائكة كل مجرد على قدر سعته، فلا يقاس بعض الأنبياء بعض الملائكة ببعض. فهي أي المفارقات، فهي أي المفارقات المرائي المتعاكسات. أرجو التوجه. ولا غشاء في المفارقات، المصراع في هذا البيت مكسور، في المفارقات. فهي المرائي المتعاكسات، فهي المرائي المتعاكسات مبتدا وخبر وصفه، والصفة تابعة للموصوف. فإذا كانت المرائي مرفوعة فيجب أن تكون كلمة المتعاكسات أيضا مرفوعة، لكن كون المصراع الأول مكسورا مع كون المصراع الثاني مرفوعا لا يجتمعان بحسب الشعر. فقال: يجب أن نقطع المتعاكسات عن الصفتية ونقدر الشيء حتى تصبح كلمة المتعاكسات مكسورة ليجتمع الروي، ليصبح المصراع الأول والثاني على قافية واحدة. فنقول: فهي المرائي المتعاكسات، هذا كلام وحسب الجر الأولي لكنه لا يتناسب مع المصراع الأول، فإذا ماذا نصنع؟ فنقول: فهي المرائي أعني المتعاكسات، وما جمع بألف وتاء يكسر عند الفتح موتيلولا. فهي المرائي المتعاكسات نصب، نصب يرجع لمن؟ يرجع إلى كلمة المتعاكسات، يعني كلمة المتعاكسات نصبت نصب على القطع عن الصفتية، نصب عن القطع، نصب على القطع. لماذا نصبت؟ يعني قطعناها عن المتقدم، فلم نجعلها صفة لما تقدم وجه المرائي، وإلا نوجب أن ترفع، فلما قطعناها عن التبعية والصفتية جعلناها مستقلة، فقدرنا قبلها شيء كأعني فصارت مكسورة. نصب على القطع عن التبعية، لأن الروية، لأن آخر البيت من المصراع الأول في المصراع الأول مكسور، وإذا كان مكسورا وجب أن يكون الثاني مكسور فنقدر تقديرا كما قلنا. زين أرجو توجه. ولا غشاء في المفارقات فهي المراء المتعاكسات. وصار مثال اثنين، كأن قائلا يقول إذا كانت النفس من عالم المجردات والمجردات متعاكسة كلمة لم ينتنعكس الحقائق في النفس الناطقة. قال وإنما الشواغل الحسية لعالم المادة، نحن شغلنا بعالم المادة، شغلنا بالمادي وبالبنين وبحب الجاه والمقام والشهوات وألف شيء آخر حتى أصبحنا لا نرى إلا عالم المادة. وإنما الشواغل الحسية يعني الشواغل لعالم المحسوسات، فكأننا تمسكنا بالمحسوس وتركنا عالما آخر وعالم العقل والتجرد. وإنما الشواغل الحسية لعالم المادة قد حجزت نفوسنا النورية، هذه النفوس النورية أي هذه النفوس الناطقة التي في حد ذاتها وواقعها مجردة تنعكس فيها الحقائق من العالم الأعلى، مع هذا لاشتغالها بعالم الحس أصبحت محجوزة ممنوعة عن مشاهدة تلك الحقائق. وإلا فالنفوس الطاهرة التي ما حجزت وما حجبت بواسطة المادة عن الحقائق هي تشاهد في اليقظة الحقائق، وهي حية وفي دار الدنيا قبل حياتها في دار الآخرة، وبصرها حديث في عالمنا هذا قبل أن تنتقل إلى ذلك العالم. نحن لوجود الحواجز والموانع أصبحنا في غفلة، فلم يكن البصر حديدا، لكن إذا انتقلنا إلى دار الآخرة وانقطعت روابطنا مع هذا العالم أصبحنا نشاهد الحقائق كما هي، فيصبح البصر حديدا. وإنما الشواغل الحسية قد حجزت وحجبت نفوسنا النورية، يعني النفوس النورية أي النفوس المجردة وهي النفس الناطقة. هذا الكلام وإنما الشواغل الحسية قد حجزت نفوسنا النورية يقول هذا معذرة عن أي شيء؟ لقائل أن يقول كما قلنا إذا كانت المجردات كالمراء المتعاكسة وكانت النفس من عالم المجردات فيجب أن تعرف ما هو من شأن المجردات. قال جئنا بهذا الشعر معذرة لكي نقول وإن كانت هي كذلك لكنها حجبت بواسطة شواغلها الحسية، معذرة من أنه قد يقال إذا لم يكن بين المفارقات حجاب فلما لم يتصل حين عدم ركود الحواس في الكل؟ كأن قائلا يقول إذا لم يكن في المفارقات حجاب وغشاوة لما لم يتمكن الإنسان أن يشاهد الحقائق في الكل، يعني جميع الناس لماذا لم تشاهد الحقائق وأصبحت مشاهدة الحقائق مختصة بأفراد معينين كالأنبياء مثلا؟ فلما لم يتصل حين ركود الحواس وهو حال اليقظة في حين عدم ركود الحواس؟ أحسنتم أنا اشتبهت. فلما لم يتصل حين عدم ركود الحواس؟ عدم ركود الحواس متى؟ حال اليقظة. حال النوم ركود الحواس، يعني ترتد الحواس، تنقطع النفس عن الحواس الظاهرة مكللة. إذا كان الإنسان مستيقظا والحواس ليست راكدة، لماذا لم يتمكن الإنسان من مشاهدة الحقائق؟ قال: حجبته الشواغل الحسية. فلما لم يتصل حين يعني لم يتصل الإنسان حين عدم ركود الحواس، عدم ركود الحواس هو حال اليقظة في الكل، أي لماذا جميع النفوس لم تشاهد الحقائق حال اليقظة كما حال اليقظة؟ واضح العبارة؟ يعني لماذا البعض يشاهد الحقائق حال اليقظة كالأنبياء، وبعضهم وهم الأكثر لا يشاهدون؟ بلي أحسنتم، يقول شغلتها الشواغل. يعني لو كنا نحن على سلامة الفطرة وسلامة العاقل بدون أن نشغل بشواغل هذا العالم لتمكننا أن نشاهد الكثير من الحقائق. إلهي متى غدت حتى يكون غيرك دليلا عليه؟ عميت عين لا ترى، كلام الإمام الحسين عليه أو مضمون كلامه إذا لم يكن نص العبارة. بل وموجب ارتفاع حجبها إذا كان الإنسان في حال اليقظة لا يتمكن لشغله لمشغلته في الأمور الحسية من مشاهدة عالم أرفع، كيف يتمكن في بعض الأحيان أن يشاهد؟ يقول: هناك أمور وأسباب قد تجعل الإنسان العادي ولو لم يكن نبيا أن يشاهد الحقائق. وموجب ارتفاع حجبها، والذي يوجب أن يرتفع الحجاب عن النفس الناطقة، كثرة. يعني شنو كثرة؟ يعني كما وأن النوم لما تنقطع النفس عن الحواس الظاهرة تتمكن في بعض الأحيان في حالة النوم أن تشاهد الحقائق، لانقطاعها وعدم اشتغالها بالأمور الحسية، كما وأن النوم يكون من الأسباب التي تقطع الإنسان عن الروابط الحسية فيتمكن أن يشاهد الحقائق، هناك أسباب أخرى كثيرة لعلها تكون سببا لكي تتمكن النفس من رفع الحجاب. بل وموجب ارتفاع حجبها، يعني وموجب يعني والذي يوجب أن ترتفع الحجب حجبها، يعني حجب النفس الناطقة. وموجب ارتفاع حجب النفس الناطقة كثرة، ولم يختص بالنوم فقط، شروع في تعداد أسباب رفع المانع. يقول: من هنا نريد أن نشير إلى بعض الأسباب التي تكون علة وسببا لكي ترتفع الحجب عنا، فإنها أي الأسباب كثيرة. من ذلك النوم، من جملة ذلك أي من جملة الأسباب النوم، الذي هو من الأسباب الطبيعية. النوم سبب طبيعي كما تقدم، النوم سبب من الأسباب الطبيعية، لكن الإنسان إذا نام ولم يشتغل بالأمور الحسية تكون نفسه أكثر استعدادا وقابلية للاتصال بالمبادئ العالية كما قال، فتشاهد الحقائق. ومنه أي ومما يوجب رفع الحجاب وقطع العنائق عن عالم الحس والمادة انزجارها عن هذا العالم، ومن جملة ما يوجب ومن جملة ما يوجب أن ترفع الحجب ويتمكن الإنسان بنفسه الناطقة أن يشاهد الحقائق انزجارها. إذا تضجرت النفس التي ترفع الحجب لكي يتمكن الإنسان أن يشاهد الحقائق في من عالم أعلى هو انزجارها، يعني تضجرها ومللها وتألمها من هذا العالم. فالذين أحبوا هذا العالم وانغمسوا في واقع هذا العالم وخلدوا إلى الأرض أبعد مشاهدة للحقائق من الذين تضجروا من هذا العالم ووجدوه مزبلة لا قيمة لها وزيفة لا واقعية لها ثابتة. أمثال هؤلاء أكثر تمكنا من مشاهدة الحقائق من الذين عشقوا الدنيا وخلدوا إليها. ومنه انزجارها، انزجار النفس الناطقة عن هذا العالم. ما هو الذي يوجب الانزجار؟ قال بمصادفة أمر مدهش. قد الإنسان يصادف أمرا يدهش عقله، فيكون هذا الأمر المدهش سببا للانزجار والابتعاد عن هذا العالم. فإذا كان هكذا تمكن الإنسان أكثر فأكثر من مشاهدة هذا العالم، أو نقول بسبب مصادفة أمر مدهش، أو نقول الأمر المدهش قد يكون سببا من الأسباب التي تجعل النفس أكثر توجها إلى عالم أعلى. الأمر المدهش أمر عقلي، نوائب الزمن، أي شيء كانت، هذه الأمور من جملة الأسباب التي تكون سببا علما لتوجه النفس. ولذا النوائب في الحقيقة هي من نعم الحق سبحانه وتعالى. كم الإنسان غافل لا يستيقظ ويخرج من غفلته ومن نومه إلا لحوادث الزمن. بمصادفة أمر مدهش، فهذا الأمر المدهش عقلاني ينقل الإنسان إلى الحقائق، أو بلاء من البلايا أو موحش، فيرتفع الحجاب بينها أي بين النفس الناطقة وبين عالمها، أي وبين عالم النفس الناطقة. وعالم النفس الناطقة كما تقدم وعالم المجردات، فكأنها ترجع إلى عالمها فتشاهد الحقائق التي فيه. بينها وبين عالمها، أي وبين عالم النفس الناطقة وهو عالم المجردات، ومنه أي ومما يوجب رفع الحجاب موتها بالطبع، وهو الموت العادي الذي يمر على كل إنسان. فإذا مات الإنسان انتبه وشاهد الحقائق. كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ومنه موتها، يعني موت النفس الناطقة بما تموت. أرجو التوجه، من جملة ما عرفوا به النفس الناطقة قالوا الإنسان حيوان ناطق مائت، يعني جعلوا الموت من جملة حقائق الإنسان، من جملة حقائق الإنسان وقصوره. لأن النوم الموت كمال للإنسان، كما وأن انتقال الإنسان من بطن أمه إلى هذا العالم كمال، انتقاله من بطن هذا العالم الضيق إلى عالم أرفع هو كمال آخر، ينتقل إلى عالم البرزخ، ثم من عالم البرزخ ينتقل إلى عالم أرفع وهو عالم القيامة. ولعل هناك عوالم أخرى لا نعلمها. ارسل ما دام الحق سبحانه وتعالى هو غايه الغايات وهو غايه لا نهايه لها، فلا بد وان يكون السير نحو الكمال لا نهايه له. فلا نهايه ولا توقف للكمال في يوم القيامه. الانسان اذا انتقل الى دار الاخره اخذ يسير ايضا الى ما لا نهايه له من الكمال، لان الغايه لعالم الانسان هي الحق سبحانه وتعالى، والحق كما في وجوده لا متناهي في غايته غير متناهي. فالكمال لعالم الانسان لا نهايه له، فكل العالم يسير نحو الكمال بما لا نهايه له. ومنه موتها بالطبع، هذا الموت الذي هو بالطبع هو الموت العادي الموجب لكشف الغطاء، إشارة إلى الآية الشريفة، الموجب لكشف الغطاء لكل بحسبه، لكن البصر يكون حديد لا شك ولا ريب بمقدار واقع الفطرة وسلامة الفطرة التي خلق الله الإنسان على طبقها وواقع العاقل. كل إنسان يوم القيامة يشاهد الحقائق، لكن العقل والفطرة لم تكن بمرتبة واحدة. مشاهدة أصل الحقيقة وناموس الواقع مشترك يوم القيامة بين الخلائق، وإلا لما كلفوا بالحقائق. لكن لقوة النفس وضعفها مجال حال، فكل نفس على قدر قوتها يكون بصرها بما يناسبها حديدا. فبصر الأنبياء والأولياء والمحسابقون والمقربون يوم القيامة حديدا يختلف عن بقية الحديد، بل وإن كان الكل حديدا، أي وإن كان الكل قويا نافذا لمشاهدة الواقع، لكن الأبعاد للواقع مختلفة، لأن الوجود بأبعاده غير متناهي. فإذا مشاهدة الحقائق يوم القيامة تختلف على قدر شدة وقوة النفس لمشاهدة أبعاد وأعماق عالم الوجود في عالم الإمكان والوجود. لكل بحسبه، واختيارها إذا قرأناها مستقلة، أو إذا قرأناها واختيارها عطف على ما تقدم، واختيارها أي واختيار النفس الإماتة بقطع العلائق الدنيوية. أرجو التوجه، تارة الإنسان يموت موتا طبيعيا كما قلنا، وهو موت عام يشمل البشرية كافة، وهناك موت آخر وهو موت النفس عن الشهوات والرغبات حتى تصبح تشاهد الحقائق بلا حجاب. هذا موت الحرفاء، هذا موت الأنبياء، هذا موت الصالحين. وإذا قلنا عرفاء التوجه، لا نقصد من العرفاء العارف الفلاني أو العارف الفلاني، أكبر العرفاء من شهد الأنبياء في حقهم كعمار كأبي ذر كالمقداد كمالك كسلمان كأغرابهم كهشام بن الحكم ونظائر هؤلاء العظماء. العرفان تطبيق الشريعة وليس مصطلحا خاصا وسيرا معينا ورياضات خاصة، تطبيق الشريعة بأثيرها بكل جوانبها الحكمية والأخلاقية وكل الجوانب الأخرى هو عرفان. فإن كان العرفاء هم مطبقون للشريعة بلا اصطلاحات، والاصطلاحات بيان للحقائق، فهم كعمار ومالك. وإن كانت هناك أمور واصطلاحات أخرى غير المنهج المعين قد يحوكه للإنسان عالم خيالي فيتوهم أنه يعيش عالم الحكمة والإتقان، فلا ربط له بمن؟ بالعرفان الحقيقي. فإذا أرجو التوجه، العرفان ليس مصطلح، والعرفان ليس عملا خاصا، العرفان صفاء النفس وقوة النفس وسلامة الفطرة بدرك الحقائق بلا واسطة دليل وبرهان، لأن النفس إذا قوت أو لأن النفس في بداية سيرها تتوصل إلى معرفة الحقائق بواسطة الدليل والبرهان، فيكون الإنسان حكيما يتقن الأشياء ويحكمها بالدليل والبرهان. ثم إذا قوت النفس وصارت في مرتبة أعلى تمكن الإنسان أن يشاهد الحقائق، لأن الحقائق هي الفطرة، فيشاهد الحقائق بفطرته بلا واسطة، ومشاهدة الحقائق بلا واسطة هو عرفان. والعرفاء الواقعيون الذين لا نتردد في عرفانهم هم الذين شهدت الأنبياء والأوصياء في حقهم. فإن كان ما يفعله العرفاء متطابق مع ما فعله عمار، مع ما فعله مالك، فهم على العين والرأس، وإلا فلا نعتبر عرفانا غير هذا، بل ومنه مصدر ومنه موتها موت النفس الناطقة بالاختيار. كيف تموت النفس الناطقة بالاختيار؟ يعني بإرادة وبعزم وتصميم ناشئ عن عقل وفطرة سليمة، يميت ما هو من لوازم الحجب والغشاوات. الذي يكون هذا الموت ليس عاما لكل أحد، الذي يكون هذا الموت للأولياء وللسلاك من العرفاء، الذين سلكوا فطبقوا الشريعة فصاروا إسلاما وسلاما. بل المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله أو عليه السلام: موتوا عن الشهوات، موتوا عن الرغبات، موتوا عن الدناءة حتى تصبحوا عظماء، موتوا قبل أن تموتوا. هذا موت باختيار، موتوا قبل أن تموتوا. واضح المثل؟ هذا الموت عظمة قبل الموت الذي يأتي إلى الإنسان قهرا. موتوا قبل أن تموتوا. ثم شرعنا في بيان أقسام الاطلاع على المغيبات أو المغيبات على اختلاف في القراءات، ثم شرعنا في بيان أقسام الاطلاع على المغيبات بقولنا: أقسام المغيبات على نحوين، تارة النفس حينما تشاهد الحقائق سواء في النوم أو في غير النوم، تشاهد أمرا جزئيا، وتارة تشاهد أمرا كليا. لكن لما كانت المشاهدات بقوة المتخيلة وقوة المتخيلة لم تعطي الشيء، لأن قوة المتخيلة تصير الشيء بنحو المعاني الجزئية، ولما كانت القوة المتخيلة تصير الشيء بنحو المعاني لا بد وأن تعطي الصور إلى بن طاسية، والمراد من بن طاسية هو الحس المشترك المعبر عنه بلوح النفس، أي أن الحس المشترك يأخذ الصور من القوى الظاهرية ومن القوى الباطنية فيعطيها صورة يمكن أن تشاهدها الناس مشاهدة كما نشاهد الأشياء في الخارج. فيقول بن طاسية عليه السلام كلمة أجنبية لعلها يونانية بمعنى كما وأن الهيولة كلمة يونانية، البنطاسيا كلمة أجنبية ليست بعربية، لكن مرادفها في اللغة العربية اللوث، يعني ما تطبع وتنتقش فيه الأشياء. عبر عنه بحسب الاصطلاح بالحس المشترك، يعني الحس الذي تنطبع فيه الأشياء من الباطن والظاهر، من الباطن والظاهر. فإذا يقول إذا تمكنت النفس من الاتصال بالمبادئ العالية وشاهدة الحقائق، مشاهدة الحقائق على نحوين، تارة تشاهد الحقائق الجزئية وتارة تشاهد الحقائق الكلية، لكن على كلا الفرضين سواء كان المشاهد كليا أو جزئيا لا بد وأن يعطى إلى بنطاسية، أي إلى الحس المشترك. فالحس المشترك يعطيه صورة جزئية، فالحس المشترك يعطيه صورة جزئية معينة لكي يكون مشاهدا لنا. فما رآه أو فما رأته النفس، فما رآه النفس نوما يعني حال النوم، قبلت من ذلك العالم. أرجو التوجه، تارة الإنسان يرى رؤيا لا ترتبط بعالم أعلى وهي أضغاث الأحلام، وكثيرا ما تمر على الإنسان، وتارة تكون الرؤيا لحقيقة توصلت إليها النفس لانقطاعها عن الحواس الظاهرة وارتباطها بالمبادئ العالية، فتتمكن من مشاهدة الحقائق. فما رآه النفس نوما قبله من ذلك العالم، هذا اللي تراه النفس عالم نومي، قبلته من ذلك العالم حيث اتصلت النفس بذلك العالم، حيث اتصلت فصور تثبتها. أكثر الصور التي تحصل في النفس سواء من ذلك العالم أو سواء كانت من عالمنا هذا وأضغاث أحلام وما شاكلها، تارة تثبت وتارة تزول. كم من رؤيا نراها في الليل إذا جلسنا ننسى ما شاهدناه لأنها ليست من الصور الثابتة. يقول نحن نتكلم عن الصور التي تثبت بوضوح عندما يستيقظ الإنسان فكأنه يشاهدها وما زال ينظر إليها، وأما الصور التي تأتي وتذهب سواء كانت من المبادئ العالية أو لم تكن لا كلام لنا فيها، لأن إذا جلسنا لم نشاهدها لم تكن ثابتة. فصور تثبتها أي النفس حال كون تلك الصور كلية، فهي تكون في قوة التخيل. الصور الكلية تكون في القوة المتخيلة، أي المتخيلة فهي تكون في قوة التخيل، أي المتخيلة جزئية عليه السلام. فالصور الكلية التي تتوصل إليها النفس من عالم أعلى تكون في المتخيلة، المتخيلة من شأنها أن تقلب الأمور جزئية ثم تعطيها إلى بنطاسية حتى تكون صورة مشاهدة. حتى تكون صورة مشاهدة. فيقول مثلا ترد الآية الشريفة الله نور السماوات والأرض، أو ترد الآية أو ترد الروايات بالرحمة المطلقة الإلهية، لما كانت القوة المتخيلة من شأنها صيرورة الأشياء جزئية تكيفها بكيفية خاصة تتناسب مع القوة المتخيلة. فحينما يستسمع النفس الله نور السماوات والأرض، قوة المتخيلة هذا النور المعنوي الإلهي الذي هو فوق التكيفات في ذهن البشر، تعطيه صورة حسية، فكأنه نور حسي من عالم هذا النور. فإذا تحاكيه، يعني تجعله يتحاكى معها، يتناسب معها. هي تريد الأمور المحسوسة الجزئية، فالمعنويات الكلية تعطيها صورة خاصة، فتقلبها إلى من؟ إلى الصور الجزئية الحسية. فمثلا تشاهد، عليكم السلام، فمثلا تشاهد النفس في المنام من عالم الكليات أمرا كليا كالرحمة الإلهية، لكن لما تأتي الصورة الكلية في النفس في القوة المتخيلة تنقلب إلى معنى جزئي، فتصير مثلا لبنا أو ماء. ولذا تأتي إلى المفسر فتقول له شاهدت كأنني أشرب ماء أو لبن، فيقول لك ستحصل على رحمة إلهية، سيكون لك كذا وكذا من الأمور الطيبة. اللبن والماء أمر محسوس خاص، كيف يكون رحمة؟ بهذا المعنى قالوا أن الذي شاهدته النفس شاهدت رحمة، لكن القوة المتخيلة تريد أن تحاكي الرحمة بمعنى خاص جزئي معين محسوس، فقلبته إلى صورة خاصة فجعلت الرحمة ماء، فجعلت الرحمة لبنا. واضح المسألة؟ ولذا نرى أن المفسرين للرؤيا الكلمات المحسوسة ينقلونها إلى المعاني التي تناسب تلك الأمور المحسوسة، بل فهي تكون فالصورة الكلية تكون في قوة التخيل، يعني في القوة المتخيلة أي المتخيلة جزئيتان، لأن طبع القوة المتخيلة بدا محاكيا، يعني يحاكي الأشياء، يعني يقلب المعاني إلى ما يناسبها من المحسوسات والجزئيات، فيصدر الرحمة ماء، فكأنك في المنام رأيت الماء أو شاهدت مطرا، وما شاكل هذه الأمور، لأن طبعها أي القوة المتخيلة بدا محاكيا، يعني يحاكي المعاني الكلية ويجعلها متناسبة مع ما يناسبها من عالم الحس بصورة جزئية. يحاكيها بأي صورة؟ بصورة جزئية. فالله نور السماوات والأرض بمجرد أن تسمع به القوة المتخيلة تعطيه صورة، فكأن النور الإلهي نورا حسيا، فينتقل الذهن بمجرد أن يسمع هذا الشيء إلى الأنوار الحسية، محاكيا معانيا. كلمة معانيا مفعول به لكلمة محاكية، محاكيا معانيا جزئية، يعني تحاكي المعاني بصورة جزئية أو تحكيها بصورة جزئية. كيف أنا اضرب لنا أمثلة كيف تكون المحاكاة؟ قال كما إذا سمع الإنسان، الإنسان إذا كان مستيقظا فسمع النور الحقيقي العقلي، مثل من النور الحقيقي العقلي سمع وقرأ في آية الله نور السماوات والأرض، هذا نور حقيقي إلهي وليس مختصا وليس هو النور الحسي المعين، لكن بمجرد أن يسمع بهذا القوة المتخيلة تعطيه كأنها تعطيه معنى من المعاني الحسية، فكأنك تشاهد نورا حسيا لشمس أو قمر أو لنار وما شاكل ذلك. كما إذا سمع الإنسان النور الحقيقي العقلي الإلهي كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، يمثله بقوة الخيال بالنور الحسي، يمثله بالنور الحسي، يعني يمثل هذا النور المعنوي بقوة خياله ويصيره كأنه نورا حسيا. وإذا سمع الإنسان انبساطه، انبساط من؟ انبساط النور الإلهي، يعني إذا سمع أن النور الإلهي منبسط ورحمته منبسطة شاملة عامة، بمجرد أن يسمع بالانبساط يعطيه تكيفا حسيا خاص. وإذا سمع انبساطه، يعني انبساط النور الحقيقي الإلهي وسعته، يمثل الانبساط والسعته بالامتداد الكمي، هذا التوجه عليكم السلام، بالامتداد الكمي، كأنه إذا سمع السعة بواسطة خياله، لأنه يضيق الأشياء تضييقا حسيا، كأنه بمجرد أن يسمع أن الرحمة الإلهية واسعة مطلقة يتصورها كمية طولية أو عرضية، والحال أن الرحمة الإلهية فوق عالم الكميات والمقادير، فوق عالم كون الشيء بطول لمادة أو عرض لمادة، يمثلهما بالامتداد الكمي، وهكذا وهكذا كل معنى من المعاني عليكم السلام، وهكذا كل معنى من المعاني تكيفه النفس تكييفا خاصا فتصيره بما يناسبه وتحاكيه بما يناسبه فتجعله في عالم الحس جزئيا متصورا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.